Book 2 30 30 30 레스토랑에서 2 في المطعم 2 في المطعم 2 사과 주스를 주세요. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. ليمونيد를 주세요. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. 토마토 주스를 주세요. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. ريد واين 한 잔을 주세요. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. وايت واين 한 잔을 주세요. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. 샴페인 한 병을 주세요. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. 생선을 좋아해요? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ 소고기를 좋아해요? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ 돼지 고기를 좋아해요? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ 고기를 안 넣은 것을 주세요. أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. 야채를 넣은 것을 주세요. أريد طبق خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة. 오래 걸리지 않는 것을 주세요. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. 그걸 밥과 같이 드릴까요? هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ 그걸 파스타와 같이 드릴까요? هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المكرونة؟ 그걸 감자와 같이 드릴까요? هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ 그건 맛이 없어요. لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. 음식이 차가워요. الطعام بارد. الطعام بارد. 이건 주문 안 했어요. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.